مرة عني تسأل مرة مرة عني والضحكات الفرح وعيد يا روح وكل جزء مني تسأل مرة مرة عني متجاهلني ومعذبني ومخليني بنور أدور حس فيا وعاملني بربطة صدقني حبك ما تدور تضحك فرحت الناس اسأل مرة مرة عني